بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: سبع مياه. قوله سابقا المياه، وقال الآن سبع مياه، هي في الحقيقة كلها ماء واحد، وخير الأرض من خير السماء. وإذا أردت الاختصار نقول بدل سبع مياه كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، المياه التي يجوز بها التطهير، كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، لكن بحسب وجودها في أماكنها عدها سبع مياه. الآبار فيها مياه، والأبحار بحار فيها مياه، وماء المطر والثلج والبرد يذوبان فيعودان ماء. من هنا عم يعد سبعة، وإلا هي النتيجة ماء واحد. والماء الواحد نوعين: فيما عذب وماء فرات، فيما عذب فرات في ملح وجاف مالح شديد الملوحة قريب من المرارة، ملح وجاف. هذا عذب، قال الله تعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يعني شديد الملوحة. وسبحانه وتعالى البحران يلتقيان، ولا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، بينهما برزخ حاجز من أمر الله لا يلتقيان، فيبقى المالح أو الملح على ملوحته، ويبقى العذب الفرات على عذوبته. على كل حال يقول الآن سبع مياه، المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، بتقديم السين على الموحدة. موحدة شوي باء اللي عليها نقطة واحدة. ليش عم يقول بتقديم السين على الباء؟ حتى ما تفهم انه تسع بدل سبع، راها تسع. في بعض الاوقات بيجي اغلاط في المطبعات، بيجي اغلاط في الكتابه اذا كانت مكتوبه خطا، تيجي نقطه زايده، تيجي كذا، فما بيكتفوا الله يرحمهم الا بالضبط كما راينا بالموحده، بالمثنات من فوق، بالمثنات من تحت، المثنات آخر الحروف مثلاً، بدقوا لك يا بهذا الشكل حتى ما يصير. وهنا عم يقول سبع بتخديم السنين على الموحدة، الموحدة الباء معناها عليها نقطة واحدة، والسين قبلها، لو كان تسع بتصير السين مؤخرة مو مقدمة. نعم، كنا سبعة. على كل حال ماء السماء يعني الماء الذي نزل من السماء مباشرة، إذا جمعناه وتوضأنا به أو اغتسلنا به أو غسلنا به النجاسة صح ذلك، لأنه طاهر مطهر، كل ما نزل من السماء من المياه فهو طاهر مطهر. ماء السماء لقوله تعالى: وينزل من السماء عليكم من السماء ماء ليطهركم به، معناتها مطهر طاهر مطهر ماء السماء. خلص لسان خلص. كانوا يجمعوا ميت لسان الناس، وميت لسان تحيي قلب الإنسان، بس تنزل المطر بنسان تلاقي حطوا صواني حطوا صلوب كان يتلحقوا الماء من السماء سبحانه وتعالى، لأنه قليلة للنسان تجي قليلة قليلة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبدأ المصنف يعني صاحب المتن متن الغايب رحمه الله بها، هو لازم يقول به انه عم يحكي على ماء السماء، بدأ به بماء السماء مكتوب بها عنكم كله بها به عند أعتقد ماء السماء. وبدأ به بدأ بماء السماء عن ماء البحر وماء النهر وماء البئر إلى آخره، لشرفها شرف السماء، وشرف الشيء لشرف ما ينسب إليه. السماء أشرف من الأرض، وماء السماء أشرف من ماء الأرض. وبدأ به بشرف السماء على الأرض كما هو الأصح في المجموع، إن السماء أفضل من الأرض. وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ نحن نعرف السماء الزرقاء، هي مثل الزرقاء بيقولوا الناس، هي السماء. هو نحن الماء عم نشوفه نازل من الغيم مو من السماء، والطيارة إذا صارت فوق الغيم تلاقي ما في مطر، المطر من تحت صار من الغيم. أصله الخير من السماء، ثم صرفه الله تعالى بهذه الغيوم. فالهواء يسجل الرياح ويوجهها إلى الأرض التي أراد الله تعالى بها الخير والماء، أراد لها الماء. والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته في قراءة بشرا. وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة. على كل حال بالنسبة للمباشرة للسحاب، بالنسبة للأصل من السماء كل من خير السماء. ولا مانع من أن ينزل من كل منهما نسبة لنصوص القرآن تقول من السماء أنزل من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء، فانسب ذلك للسماء. على كل حال كل ما علاك فأظلك فهو سماء، منه الاسم إلك ما سماؤك يعني ما اسمه، مرت معكم ما لغات الاسم، اسم اسم اسم سمون وسمون وسمون وسماء عشر أوزان للإسم مرت. ولا مانع من أن ينزل من كل منهم. وثانيها ثاني المياه ماء البحر أي المانع، لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته أو ميتته، صححه الترمذي. وسمي بحرا لعمقه واتساعه، يعني متى كان شيء متسع يقال بحر، حتى الفلاحين إذا كان شيء كثير يقول لك هذا بحر، يعني حاجة نجيبوا له خبز، كان حاطين أكل كوسة بدنا نجيبوا له خبز، قال له هات خبز يا ولد اللي ليش لا وجه الخبز كوسة بحر نعم في كوسة كتير لا وجه الخبز ملازم أصل البحر المتسم ويشبه به الكريم الكريم يقال عنه بحر هو البحر من أي جهات أتيته فلجته المعروف والجود سائله ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله لو كان بإيده ما في غير روحه طلبتها بيعطيك اياها لذلك لازم يكون الطالب شرده فليتق الله سائله تعود بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله هو البحر من اي الجهات اتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله فاصل بحر والبحر والماده معناتها الشيء المتسع وإذا كان متسع لكن أقل مما هو أوسع منه يقولوا له بحيرة هذا البحر يعني بحر صغير ماء البحر أي مالح لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته ميتته بمعنى الميت الواحد ميتته بمعنى النوع صححه الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه تنبيه حيث أطلق البحر فالمراد به المالح وإن كان المالح والعذب يسميان بحر كما أجى بالآية ملتقى البحران مرج البحران بحرين يلتقيان هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج إلهما اسم بحر لكن يطلق غالبا عند الإطلاق زال مين المي يقيل من البحر يفهم منها انه ما في المي يطلق غالبا على الماء مالح ويقل في العذب يقال ايضا للبحر الحلو يقال له الله يقال له ايضا بحر فائده شو معنى فائده ان تصل للفؤاد تخرق الفؤاد فائد اسم فاعل فأده اخترق فؤاده والمفقود اللي عم يوجعه قلبه غير المفقود المفقود غير المفقود لكن المفقود بصير ايام مفقود نعم اعترض بعضهم على الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه ويقل في العزل كما قاله في المحكم هذا المحكم كتاب في اللغة فائدة اعترض بعضهم على الشافعي الشافعي قرشي وأعرف الناس باللغة العربية لكن دائما الناس بيطيب يصيروا يشوفوا مين مشهور بده يلاقي له شيء اعتراض عليه حتى يشهر هو فالشافعي مشهور بالقروبة والعربية واللغة إلى آخره ومنسوب أيضا لنسب النبي عليه الصلاة والسلام اعترضوا عليه شلون عم يقول ماء البحر المالح هاي ما في باللغة مالح باللغة ملح هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح اعترضوا على كلمة مالح فالتطهير به جائز اعترضوا عليه بأنه لحن كلمة مالح لحن وإنما يصح يعني الصواب أن يكون من بحر ملح وهو من هذا هو أن اعترض على الشافعي مخطئ المخطئ مخطئ مخطئا في ذلك. قال الشاعر وهو عربي: فلو تفلت في البحر والبحر مالح مالح مالح، صحيح؟ ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. شاهد كلمة مالح، وهذا كلام شعر عرب. نحن منين نأخذ اللغة العربية؟ من صحيحة ولا مو صحيحة؟ من أشعار العرب، من خطب العرب، من أمثال العرب، من كلام العرب. فطالما العربي نطق به إذن في كلمة مالح وبس ملح. على كل حال قال العلماء: الشافعي وحده حجة. لئن الشعر من لئن الشعر، كلام الشافعي وحده حجة في اللغة العربية. ولكن فهمه السقيم ما عم يصيح، لأنه اعترض بعضهم ما سماها البعض. لذلك لما زموا بكلمة فهم السقيم ما اسمى فيه، ما نعرف من هذا، اعترض بعضهم. ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك. قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لذلك قالوا إذا كان الإنسان شاف شغلة وظنها غلط، مو رأسا يصوب يغلق وكذا، يعيد نظره. نعم. وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدل. إذا خطر لك أول ما خطر لك ودغري صححها أي غلط. وأصلح الفساد بالتأمل، شو قلنا كمان؟ وإن بديهة، إذا كان خطر لك بسرعة فلا تبدل. إذ قيل كم مزيف صحيحة لكون فهمه لأجل كون فهمه قبيحا. نعم. وثالثها خلصنا اللي أصبح بجوز مالح بجوز ملح. وثالثها ماء النهر، نهر ونهر، الأصل نهر بجوز تسكينه. إن الله مبتليكم بنهر، هذا الأصل. يجوز يكون في قراءة السكون كمان لأنه يجوز. وثالثها ماء النهر العذب، وهو بفتح الهاء وسكونها. نهر ونهر كالنيل، النيل مع كبره استبحاره لكن اسمه نهر ذلك. والفرات ونحوهما بالإجماع. شو بالإجماع؟ يعني يجوز التطهير بماء النهر كالبحر كالنيل والفرات ونحوهما. طرد كمان بجوز ماء، تمام بجوز. ورابعها ماء البئر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. إمتى قال الكلمة؟ لما سئل عن بئر بضاعة بالطن، لأنه توضأ منها. هذا بئر بضاعة، يعني لحشوا القراط لحشوا فيه، يعني يستهينوا فيه، والنبي لم يأنف أن يتوضأ منه. فقالوا له عنه أنه البئر بلحشوا فيه أخرى يرشوا فيه شغلات. قال له: الماء لا ينجسه شيء، معناته ماء البئر طاهر بصح الوضوء. طبعا إذا لم يقع فيه نجاسة، ما إذا وقع فيه نجاسة وكان خليا يتنجس. نعم. وثالثها ماء النهر وماء البئر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. لما سئل عن بئر بضاعة بالضم، لأنه توضأ منها، ومن بئر رومة، وتوضأ أيضا من بئر أخرى اسمه بئر رومة، دليل على أن ماء البئر يجوز التوضؤ منه. تنبيه: شمل إطلاقه البئر، بئر زمزم، ماء البئر في جملة الآباء بئر زمزم يجوز الوضوء فيه. هلا اللي يتوضا يقولوا له من زمزم، يدعوا له انه يروح يعز يتوضا من زمزم. ايوه الله يرحم الشيخ زين العابدين، كان من اهل العلم والصلاح، ما كان بحب انك تشوي. توضا واحد قال له الشيخ من زمزم، قال له هذاك جميعا، قال له لا كل واحد وحده، ما عجبت صاحبه. ورابع هو ماء البئر في قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجز شيء، لما سئل عن بئر بضاعة بالطم لأنه توضأ منها وتوضأ من بئر روما، شنل كلامه إطلاق كلمة بئر، ما عين بئر معين، فدخل في جنة الآبار بئر زمزم لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها. وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به الوضوء والغسل، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما في الاستنجاء، لا ينبغي ماء الحرام لما قيل إنه يورث البواسير، مرض في المقعد. وذكر نحوه ابن المنقم في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ كلمة ينبغي تشمل الكل، لذلك قال لا ينبغي إزالة النجاسة، بس شو حكم إزالتها؟ حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى؟ أوجه يعني قالوها على عدة وجوه، حكاها الدمير والطيب الناشر من غير ترجيح، قال أوجه ما بين أن الوجه الأرجح هل هو خلاف الأولى أو مكروه أو حرام، تبعا للأزرع والمعتمد الكراهة، لأن أبا ذر يعني يجوز فيه غسل النجاسة لكن يكره، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه. جاء سيدنا أبو ذر رضي الله عنه سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعث أخوه ليأتي له بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما قال له عليه بدل النبي بإيش يأمر، قال له ما شفيتني، راح بنفسه رضي الله تعالى عنه إلى مكة، هاجر هو غفار من غفار غفار غفر الله لها تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بده يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت الدعوة فيها خفاء، ما عم يظهروا اللي عم يآمنوا، عم يختفوا، فهو بده يتوصل للنبي. المهم بلا تصير عليكم تقولوا عرف على سيدنا علي، سيدنا علي عرف أنه غريب وضيفوا عنده إلى آخره. بعدين سأله قال له بده يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له الحقني ما يمشي هو وياه، حقني بس يشوفني وقفت معناتها عليك انه في حدا، انتبه بس امشي تردد تمشي. اتصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ترجع لبلدك ما تجهر فيها الآن، ترجع لبلدك. قال والله لا أصرخن فيها بين ظهرين، فليه عم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من هون صاروا دمير جنوه يضربوه يعذبوه، حتى خلصوه إنه هذا من قبيلة غفار وتجارتكم بدها تمر قدام القبيلة، خلصوه بهالأسلوب هذا مرتين ثلاثة، فرجموه أدموه رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي سمح له أن يروح خفية لكن حب يجهر بالدعوة. إجا وغسل الدم بماء زمزم وعاش على ماء زمزم 40 يوما، ما له طعام ولا شراب غير ماء زمزم، وسمن وصح بهذا الماء. نعم. وخامسها وهو نزلناه فغسلت أسماء، غسل سيدنا أبو ذر به الدم، والدم نجس الذي أكلته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم. وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله. قطعت أوصاله معناته هو مو نجس، ميت من الآدم مو نجس، لكن تقطعت أوصاله معناته صار في دماغه في أشياء غسلت فيه ابنها بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. صار إقرار إجماع سكوت بسلم. تفضل. صحة ونعم. وخامسها ماء العين الأرضية النابعة من الأرض أو الجبل أو الأرضية أو الحيوانية بماء من السماء، بماء من الأرض، بماء من الحيوان كالنابعة من الزلال. هذا في بعض الأوقات يتشكل من نفس الماء على هيئة حيوان، اختلفوا في بعض قال حيوان ويذوب، بعض قال على هيئة حيوان. فلو فرضناه حيوانا الماء اللي عم يسيل منه الذوبان اللي عم يذوب منه يجوز الوضوء. أو الحيوانية كالنابعة من الزلال، وهو الزلال شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان. أو الماء الإنسانية، بماء تنبع من الإنسان طبعا كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، اشتكوا له عدم الماء، عدم وجود الماء، فسألهم من معه شوية مي؟ إذا واحد جاب شيء مي وضع كفه عليه الصلاة والسلام في الماء وجعل الماء يثور من بين أصابعه، وتوضأوا وتزودوا من الماء وأفقدوا كل حوائجهم. هذا منين نبع؟ في خلاف. ما سألوا من نفس أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ما سألوا الله طرح المية أن طرح في الميات الإعلان بركة صار المية تتكاثر. والأصح أنه من بين أصابعه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام نبع ينبع نعم على صورة الحيوان أو الإنسانية كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها. هذا الأصح على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم كالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. أفضل الكل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما زمزم. وسادسها هن سبعة، وسادسها ماء الثلج بالمثلثة. كما حكينا كل الضبوط حتى ما يصير تصحيح في الكتاب. وسابعها ماء البرد. طبعا الثلج لما بياخذ ذوب ماء يذوب منه ماء، فنحن بدنا نتوضا بالماء وبالثلج. نعم، مجرد ما بنحط على الايدين بذوب الذوب تبعه ماء. سادسها ماء الثلج بمثلثة، وسابعها ماء البرد. نعرف البرد، نعرف الثلج. البرد صاير قليل نزوله، الثلج نزل السنة الحمد لله. البرد بفتح الراء، مو ماء البرد يعني ماء البرد، لأنهما الثلج والبرد ينزلان من السماء، يعني ماءان ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء، هواء بارد يجمد كما يعرض لهما على وجه الأرض اللي يسموه الناس زميتر، ميتر على ثانية البحرات فزوا على بكرة إلى هو جامد على الشاطئ يكسروا الزميتر ويتوضوا منها. هلا مي صفنير حتى بالمساجد حتى نسمع الحمد لله على النعم. ثم يعرف لهم الجنود في الهواء كما يعرف لهم على وجه الأرض. قالوا من الرفعة بالكفاية فلا يريدان على المصنف. نعم. وكذا لا يرد عليه رش بخار الماء المغلي. كان من نقص ماء على رش الماء رش البخار تبع الماء المغلي. الماء لما بيغلي بيصير يطلع منه بخار. البخار هذا إذا تقطر يعني إجا برد بد ماء مثل ما رجع من الأول رجع ماء متوطى منه ولا ما متوطى؟ متوطى منه البخار هذا إذا رجع ماء متوطى منه. لا يرد عليه إنه ليش ما حكى على ماء رش البخار؟ قال لك لا يرد عليه لأنه على كل حال ماء لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره. ينقص الماء بقدر البخار اللي عم يطلع. حط الإبريق ملان تتركه ساعة زمان تلاقي إبريق الحل ما بتلاقي ملان ميات تبخر. وعلى هالطريقة طريقة التبخير والتبريد يصير بياخذوا الناس الزهورات والبقورات والشغلات. ايوه. كرك اسمها المساو فيها. نعم. وكذا لا يرد عليه ايضا رش بخار الماء المغلي لانه ماء حقيقة وينقص يعني الماء بقدره. عنكم وينقص منه بقدره. نعم. على كل حال المهم ينقص يعني الماء بقدر البخار اللي عم يتصاعد. وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره. وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشعا. هل يسموه ماء؟ لازم ما يسموه ماء لازم ينص عليه. يقول أيضا يجوز بالبخار المقطع لا ماء على الإطلاق ولا ماء الزرع. لا يرد عليه ماء الزرع الندي يسموه الناس الندي اللي يلاقوه على بكرة صباحا على الزرع بتلاقي كله مي جمع على رأس الزهور هذا اسمه الندي. اسمه ماء كما لا يرد عليه لأنه ماء من رطوبة الهواء أو من السماء. ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته طهوريته يعني أنه مطهر وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة ماء الزرع من السماء أو من الأرض أو من الهواء. ثم قال ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين واجمعنا في جنات النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلى الناس.